اللهم إن مخالف الناموس قد قاموا علي، ومجمع الأعداء طلبوا نفسي، ولم يسبقوا أن يجعلوك أمامهم. أنت أيها الرب الإله، أنت رؤوف ورحيم، أنت طويل الروح وكثير الرحمة، صادق. انظر إلي وارحمني، أعط عزة لعبدك وخلص ابن أمتك، اصنع معي آية صالحة ليرى ذلك مبغضيا فيغزو، لأنك أنت يا رب أعنتني وعزيتني. هللويا. الساكن في عون العلي يستريح في ظل إله السماء، يقول الرب أنت هو ناصري ملجئي إلهي، فاتكل عليه، لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطار. في وسط منكبيه يظللك، تحت جناحيه تعتصم عدله، يحيط بك كالسلاح، فلا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار، ولا من أمر يسلك في الظلمة، ولا من هلاك يفسد في الظهيرة. يسقط عن يسارك ألوف، وعن يمينك ربوان. أما أنت فليقترب إليك، بل بعينيك تعين، ومجازات القطاة تبصر. لأنك أنت يا رب رجائي، جعلت العلي ملجأك، فلا تصيبك الشرور ولا تدنو ضربة من مسكنك، لأنه يوصي ملائكة بك ليحفظوك في جميع طرقك، وعلى أيديهم يحملونك لئلا تعثر بحجر رجلك. تطأ الأفعى ملك الحيات، وتسحق الأسد والتنين، لأنه تعلق بي فأنجيه، أرفعه لأنه عرف اسمي، يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الشدة أنقذ وأمجده، ومن طول الأيام أشبعه وأري خلاصي. زكساس أوس أوس أمون، فصل شريف من إشارة الإنجيل لمعلمنا مريمة البشير، بركاته علينا، أمين. فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزان الآن لأنهم يتعزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا وتدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائن على جبل، ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال، بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس، لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجد أباكم الذي في السماوات. والمجد لله دائما أبديا، أمين. نسجد لك إيه المسيح، ما بيك الصالح والروح القدس، من أكتيت وخلصتنا. يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجرأ عليها أبونا آدم في الفردوس، مزق سك خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجنا. أنا صرخت إلى الله والرب سمعني، اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي، التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر، كلامي أقول فيسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام. زوك سابت ريك أيك أيوم الماضي. يا يسوع المسيح إلهنا،

لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقتنا سواه. بصليب ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ومخلص نفوسنا هذا الذي به هدمت كل قوة العدو. أعطنا يا الله وقتا بريا وسيرة بلا عيب وحياة هادئة لنرضي اسمك القدوس المسجود له ونقف أمام المنبر المخوف العادل الذي ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا بغير وقوع في لينونة ونمجدك مع كافة قدسيه. أنت الآب غير المبتدئ والابن المساوي لك والروح القدس المحيي الآن وكل أوان وإلى ظهر الجهود كلها آمين. بشويس نينين أليليا قنفران أمي بيوت نمي بشيرين ببنم وأسواب أنوت أنوت أمين. تسبيحة الساعة 9 من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملك وإلهي أرجو أن يغفر لي خطايان كثيرة. من مزامير 30 معلمنا داود النبي بركاته علينا أمين. هللوا للرب يا كل الأرض اعبدوا الرب بالفرح ادخلوا امامه بالتهليل. اعلموا ان الرب هو الهنا هو صنعنا ونحن له نحن شعبه وغنم رعيته. ادخلوا ابوابه بالاعتراف ودياره بالتسابيح اعترفوا له وباركوا اسمه فان الرب صالح هو والى الابد رحمته وإلى جيل فجيل حقه. هللويا سبحوا الرب أيها الفتيان سبحوا اسم الرب ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد من مشارق الشمس إلى مغاربها باركوا اسم الرب. الرب عال على كل الأمم فوق السماوات مجده من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي الناظر إلى المتواضعين في السماء وعلى الأرض المقيم المسكين من التراب الرافع البائس من المزبلة لكي يجلسه مع رؤساء شعبه الذي يجعل العاقر ساكنة في بيت أم أولاد فرحا. هللويا أحببت أن يسمع الرب صوت تضرعي

اظهر محبتك للبشر أيها الصالح، اقبل من والدتك شفاعة من أجلنا، نجي يا مخلص شعبا متواضعا، لا تتركنا إلى الانقضاء، ولا تسلمنا إلى الدهر، ولا تنقض عهدك، ولا تنزع عنا رحمتك من أجل إبراهيم حبيبك وإسحاق عبدك وإسرائيل قديسك. آمين. كأريك إستوس إيوناس كن إيونون. آمين. لما أبصر الإسرائيس الحياة على الصليب معلقان، قال لولا أن المصلوب معنا إله متجسد ما كانت الشمس أخذت شعاعها ولا الأرض ماجت مرتعدة. لكن أيها القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء، اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. ذو السابق ليك أيك أبيض للماضي. يا من قبل إليه اعتراف اللص على الصليب، اقبلنا إليك أيها الصالح، نحن المستوجبين حكم الموت من أجل خطايانا، نقر بخطايانا معه معترفين بألوهيتك، ونصرخ معه جميعا اذكرنا يا رب متى جئت في ملكوتك. كاني كأريك إستوس إيوناس كن إيونون. آمين. عندما نظرت الوالدة الحمل والراعي مخلص العالم على الصليب معلقان، قالت وهي باكية: أما العالم فيفرح لقبوله الخلاص، وأما أحشائي فتلتهب عند نظري إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل الكل يا ابني وإلهي. يا حمل الله حامل خطية العالم، اسمعنا رب وارحمنا. أمين. كريا ليسون كريا ليسون يا رب وارحم. كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا اسمعنا وارحمنا. كليا ليسون كليا ليسون يا رب وارحم. كليا ليسون كليا ليسون ارحمنا يا الله. كليا ليسون كليا ليسون اسمعنا وارحمنا. كليا السماء والأرض مملوءتان مجدك وكرامتك، ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله قوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقتنا سواك. فعلناها بغير السماوات يتقدس اسمك ياتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. يا الله الآب أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي بظهوره خلصتنا وانقذتنا من عبودية العدو نسألك باسمه المبارك العظيم إن كنا قلنا من الاهتمام العالمي والشهوات الجسدية إلى سكار أحكامك السمائية وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح ولتكن صلواتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك امنحنا أن نسلك كما يليق الدعوة التي دعينا إليها لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لآلام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ونسهر برحمة وغفران خطايانا وخلاص مع مصاب القديسين الذين عرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد اللهم ابتل عنا قوة المعاند وجميع جنود الرضيعة كما دساهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحيي اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب وانر علينا كما انرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم وردنا جميعا الى فردوس النعيم لانك يا سيدي اله مبارك وينبغي لك مع ابيك الصالح والروح القدس المجد والاكرام والعز والسلطان والسجود الى الابد امين. الذي يحب الصديقين وارحم الضال الذين ولدنا الذي لا يشاء موت الخاطئ من السماء يرجع احيا اداء كل الخلاص لاجل نوعد بالخيرات المنتظره يا رب اقبل منا في هذه الساعه وكل ساعه في بطنا ساعد حياتنا ارشدنا على المصيبات قدس ارواحنا طهر اجسامنا قوم افكارنا نقي نياتنا اشفي امراضنا واغفر خطايانا نجينا من كل حزن رضيع وعقل احدنا من ملائكتك القديسين لكي نكون معسكرا محفوظين مرشدين بنصر اتحاد الايمان ولا معرفه من غير مسؤول صغير محدود فانكم بارك الى الابد امين.